وأخيرا، إن الوضع اليوم في مصر والعالم لم يعد كسابق عهده. إن العالم اليوم بأحداثه يتهيأ لأمر عظيم، وإن إخوانكم في الدولة الإسلامية في العراق والشام لحريصون أشد الحرص على بيان المنهج القويم والنصيحة المخلصة لكل مجاهد ومسلم في كل بلدان المسلمين. وإن فريضتي الهجرة والجهاد اليوم صارتا في متناول الجميع، فاغتنموا الفرصة يا عباد الله، ولا يخوفنكم الشيطان وأولياؤه من العسكر الخسيس. وقولوا كما قال السابقون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.